سلام يا قوم المهمة وابطال الحرايب في مقبانة يا لابة العز ودروع القبيلة لا ثارت الهيقة وشب النكاث عند النوايب يتسابقوا من كل عزلة مع الله في سبيله الكامبي والكبزي وسودان ساقوها كتايب تكسر غرور المعتدي والمجامع العاملة مجاعشه الاحرار ورجال الاخدع السلايب من هو وقف قدامهم ولوله ولوله ومن شمر العز وابراق وقرف المواكب متواصله فوق العتاب النقا في كل ليله حي العوادر والبراشه وميرب النجايب ما يعترف بالمعجزه عزمها والمستحيله في كل جبهه مقبنه حاضره والشر غايب سارت قبايلها مع الله واعلم الفضيله ما سيره القران يا كل نصه وعايب بالله تمضي والعلم خطها ما فيه ميله من هو مع الله ينصره والعدو مهزوم خايب عاد المراحل ابن سلمان قدامك طويلة حاسب على ما فات يا عبد الأمريك حاسب انجل يا من يدنا بصهيون لازم ما نجيله من يدنا بصهيون لازم ما نجيله